السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اليوم إن شاء الله لنا لقاء في سلسلة قرآن فرقناه مع قول الحق عز وجل: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر، من سورة الزمر. والحقيقة إحنا النهاردة في هذه الآية بنتعرض للمعاني المرادة من قول الله عز وجل وسيقة، فبنسأل: ما هو السوق؟ ومن هو السائق؟ ومن هم المسوقون؟ وإيه معنى هذا السوق؟ وإيه المراد منه؟ وليه ربنا سبحانه وتعالى ذكرنا بهذا المشهد مباشرة قبل دخول أهل الجنة الجنة، اللهم اجعلنا منهم، وقبل دخول أهل النار النار، نعوذ بالله من ذلك. وهل لده علاقة بما ذكره الحق عز وجل بعد استقرار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم؟ وتفاصيل هذا السوق، وإيه الحكمة من دخول الجنة زمر ودخول النار زمر، أي جماعات؟ الحقيقة دي أسئلة كتير محتاجة أنها تتفصل عشان نفهم كلام ربنا سبحانه وتعالى. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر. وسيقة، سيقة من السوق، ومعنى السوق هو أن يسوق سائق بعض المسوقين. يبقى سائق بيقود ويوجه بعض الأشخاص أو بعض الناس إلى حيث يريد أو إلى حيث يجب أن ينتهي بهم الأمر. فالسائق يدل المسوقين إلى الطريق حتى يصلوا إلى غاية مقصودة، إما بالحسنى وإما بالإكراه. يبقى السوق يمكن أن يكون بالحسنى ويمكن أن يكون بالإكراه، وهو أيضا إما إلى مكان محبب مرغوب، وإما إلى مكان بغيض مستكره. وهو عادة يكون بسبب فقد المسوقين إلى علامات الطريق، يعني هذا الإنسان الذي يساق إلى المكان المراد فاقد لعلامات الطريق، لا يعرف أين يتجه، ضل طريقه فلا يعرف أين يتجه، لا يستطيع أن يحدد علامات الطريق حتى يصل إلى الغاية المرجوة المرادة من هذا الطريق. أو تكون بسبب تعمد توصيل الإهانة والألم للمسوقين ابتداء قبل وصولهم إلى المكان المقصود المستكره، أو تعمد توصيل التنعيم للمسوقين ابتداء أيضا حتى قبل وصولهم إلى المكان المقصود. يبقى احنا قلنا 4 5 حاجات: السوق عمل يتطلب سائق يدل المسوقين إما بالحسنى وإما بالإكراه، وإما إلى مكان محبب مرغوب، وإما إلى مكان بغيض مستكره. وهو عادة يكون بسبب إيه؟ السبب اللي بيخلي فيه سائق وسوق ومسوقين، ايه السبب اللي الثلاثه دول موجودين علشانه؟ يعني ايه اللي يجعل ان هناك سوق؟ ان هؤلاء المسوقون فقدوا معالم الطريق، لا يعرفون الى اين يتجهوا، فده يستلزم ان يكون في سائق يقودهم الى حيث ينتهي بهم الامر، او حيث الغايه التي يريدون، او الغايه التي مقدره، هي مقدره لهم، أو الغاية التي يراد لهم أن يصلوا إليها، يا إما بسبب فقد المسوقين لعلامات الطريق كما قلنا، أو بسبب تعمد توصيل الإهانة والألم للمسوقين حتى قبل وصولهم إلى المكان المقصود المستكره. إحنا قلنا هو وصول إلى مكان يا إما محبب مرغوب يا إما مكان بغيض مستكره. فإذا كان إلى مكان محبب مرغوب، يبقى السر في إن في سائق وسوق ومسوقين، هو أن يكون فيه رغبة وفيه إرادة لتعمد توصيل التنعيم لهؤلاء المسوقين من بدري قبل ما يصلوا إلى المكان المحبب المرغوب. يعني إيه؟ يعني في إنسان أراد أن ينعم إنسان، خلينا نضرب مثل، إنسان ملك مثلا أراد أن ينعم أناسا دعاهم إلى وليمة مثلا، فأرسل إليهم سائق أو أكثر من سائق حتى يدلهم على المكان الذي تقام فيه هذه الوليمة وهذه الدعوة. وأراد الملك إن هو يحتفي بهم ويحتفل بهم احتفالا عظيما من جنس ما سيلقون في المأدبة أو في الوليمة، فأمره أن ييسر لهم الطريق ويكون مترفقا بهم في أثناء الطريق ويظهر لهم من أنواع النعم والترفيه ما تقر به أعينهم وما تهنأ به أنفسهم، حتى يكون ذلك تمهيد طيب جدا للوليمة أو للدعوة التي دعاهم إليها. فهنا السائق وطريقة السوق والكيفية والمسافة اللي هيقطعوها لغاية ما يصلوا إلى المكان المراد كلها تنعيم، وقصد منها زيادة في التنعيم لهؤلاء المسوقين حتى قبل أن يصلوا إلى المكان المراد والذي سينعم فيه أيضا. وده ظاهر جدا في الدنيا، ده كلام بيحصل في الدنيا لما تكون عازم حد وأردت إن أنت تسهل له الدنيا وإنك تحببه في المكان اللي هو رايحه أكتر وأكتر وإنك تنعم عليه ابتداء من بدري قبل ما يحضر يعني موضع التنعيم ده، فأنت بتبعت له سائق وتبعت له سيارة مرفهة وتبعت له من يدله على الطريق، فيختار أسهل الطرق وأيسر الطرق وأنعم الطرق وأخف الطرق ازدحاما وأقلها تشويشا، واللي هي الطريق اللي يعني ييسر لهذا الإنسان الوصول إلى المكان المراد التنعيم فيه بأفضل وسيلة وبأحسن كيفية. والعكس صحيح أيضا، يعني إذا كان المراد هو الوصول إلى مكان بغيض مستكره، فيمكن جدا للذي يريد أن يصل بهؤلاء إلى هذا المكان البغيض أن يزيد في آلامهم أو يزيد في تعمد توصيل الإهانة والألم لهم من قبل حتى أن يصلوا إلى هذا المكان، فيرسل إليهم سائق وكيفية سوق سيئة جدا، مهينة جدا، مؤلمة جدا، بغيضة جدا، مستكرهة جدا، تحملهم إلى حيث يراد بهم هذا التنغيص ويراد بهم هذا الكدر ويراد بهم هذا الألم ويراد بهم هذا العذاب. فيبقى هو بدأ العذاب من بدري من لحظة ما أرسل إليهم هذا السائق. طيب كل ده احنا بنحاول نفهم إيه معنى السوق وليه يكون فيه سائق، وهل معنى السوق مقتصر على التنعيم أو مقتصر على الإكراه، مقتصر على الحسنى أو على الإكراه، أو هل هو إلى مكان محبب بالضرورة أو إلى مكان مستكره بالضرورة. الحقيقة أن السوق في غالب اللغة العربية يأتي على الاستكراه، يعني يأتي على الأمر الإيه؟ البغيض المستكره في الغالب في أقوال العرب. لوحظ كده من أقوال العرب أنه بيجي أكتر في كده، ولذلك الآيات بدأت بوثيقة الذين كفروا إلى جهنم زمر. لكن ده ما يمنعش أنه لغة يصح جدا أنك تقول سوق وثيقة إلى مكان جميل محبب مرغوب وليكن كالجنة مثلا، ده حتى صحيح لغة، مستقيم لغة. والسوق أيضا فيه إشعار بالجبر. يعني ليه ربنا اختار كلمة سوق؟ الأسباب اللي أنا قلتها لك دي كلها اللي احنا ذكرناها وفصلناها مع بعض، وفيها معنى كمان مهم جدا اللي هو معنى الجبر، معنى الإجبار، لأن السوق فيه إشعار بالجبر في الجزاء. يعني إيه؟ يعني لما يجي سائق يحمل هؤلاء الناس سواء إلى الجنة أو إلى جهنم، يبقى ده فيه عدم إرادة منهم، يعني فيه نزع للإرادة منهم، كأن السوق ده بداية الجزاء، يعني بداية الجزاء، لأنه هيسوقهم إلى الجنة أو إلى النار، فده بداية الجزاء، فمحدش فيهم يقدر يمتنع من هذا السوق. فلما يجي سائق يقود الناس رغما عنهم إلى الجنة أو إلى جهنم، يبقى هم بيشعروا على طول إن هذا الجزاء مفروض عليهم، وأنهم لا حرية لهم فيه ولا اختيار لهم فيه إطلاقا. يبقى وليه ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يكون هذا الجزاء بهذا السوق إشعارا بهذا الجبر وهذا الإكراه، حتى يعلم الجميع وحتى يتحقق موعود الله سبحانه وتعالى الذي قد وعده، وكان قد وعده الناس في الدنيا، أن ما يحدث في الآخرة من جزاء هو نتيجة حتمية لعمل الدنيا، وعمل الدنيا قد مضى وانتهى، ولا سبيل لتصحيح عمل الدنيا إلا أن يشاء الله عز وجل. فما الإنسان فيه الآن في دار الآخرة في بداية الجزاء أمر نتيجة لعمل الدنيا السابق، إن كان خيرا فخير، وإن كان شرا فشر، ولا مجال لأحد للاختيار فيه. ولذلك استعمل الله عز وجل اللفظ نفسه مرة لأهل النار ومرة لأهل الجنة، عشان تعلم إن ده نتيجة لعمل سابق لا اختيار لأحد فيه. محدش يقدر يمتنع من هذا السائق يقول له لا أنا مش جاي معاك، ولا حد لا من أهل النار ولا من أهل الجنة، ليعلم الجميع أن السائق هذا هيحمل الناس دي شاءوا أم أبوا، يعني شاءوا أم أبوا سيحملهم إلى مستقرهم، سواء كان المستقر ده الجنة أو كان المستقر ده والعياذ بالله النار. فمسألة الجبر هنا مسألة مهمة جدا، عشان يستقر في أذهان أهل القيامة أن هذا الأمر قد قضي وانتهى، وأن أعمال الدنيا هي التي تحكم على الإنسان الآن في عرصات الآخرة. ولذلك ده طبعا متمم لقول الله عز وجل في سورة قاف: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. كل نفس معها سائق وشهيد، السائق ليقودها جبرا إلى مصيرها، يقودها جبرا إلى مصيرها، والشهيد ليشهد عليها ما عملت في الدنيا. يبقى في شاهد وفي سائق ولكل دور. فالسائق هنا هو اللي يعنينا، لأنه هو ده الكلام اللي احنا بنتكلم فيه وثيقة. فالسائق إشعارا بهذا الجبر، وأنه لا اختيار لأحد فيه، ليعظم عمل الدنيا في نفس كل إنسان. العمل كان هناك، لو كنت عايز تختار كان قدامك الفرصة في الاختيار هناك وانت في الدنيا. النهاردة ما عادش في اختيار، فالنهاردة لما السائق يجي لك تعلم ان انت مفروض عليك الجزاء، بقى فرض الجزاء عليك لانه كان بعملك الذي في الدنيا. فاذا اردت او شئت ارجع الى الدنيا مرة تانية، فاختار لنفسك جنة ابدا او نارا ابدا. من معاني السوق ايضا أن السوق لأهل النار سوق يختلف تماما عن السوق لأهل الجنة. يختلف في إيه؟ يختلف في الكيفية. يعني لو جيت تنظر كده هتجد أن المسوقين من أهل النار يختلف تماما عن المسوقين من أهل الجنة. فتجد أن المسوقين من أهل النار وجوههم مسودة، عيونهم زرقاء كالحة، تجد عليهم علامات الشقاء، تجدهم كما قال الله عز وجل مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وتجد أهل الجنة على العكس من ذلك تماما، منعمين في وجوههم نضرة النعيم، تجدهم مستبشرين فرحين مقبلين، ابيضت وجوههم كما قال الله عز وجل. ففرق كبير جدا في المسوقين بين الاثنين. احنا هنتكلم هنفرق بين العناصر كلها. والسائقون ايضا مختلفون. فالسائقون سائقوا اهل النار الى النار ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم، يسوقونهم بعنف وذلة ومهانة، يحثونهم ويشحذونهم إلى السير بكل غلظة وبكل قوة وبكل مهانة وبكل عنف. أما الملائكة الذين يسوقون أو السائقون لأهل الجنة فهم ملائكة الرحمة، يستبشر الإنسان حين يراهم. ملائكة تبعث في النفوس الراحة والطمأنينة، وتجعل من ينظر إليهم في سرور وسعادة لا تنتهي. وجوههم تنبئ عما ينتظرهم من نعيم، ويبشرونهم بأن لهم لقاء مع الله عز وجل، يبصرونه كما كان ويعدهم في الدنيا سبحانه وتعالى. وهذا هو المزيد الذي وعدهم الله إياه في سورة قاف. أما كيفية السوق وهي العنصر الثالث، فالسوق لأهل النار كما ذكرنا سوق بعنف ومهانة وإذلال، بينما السوق لأهل الجنة نعيم ورفاهة وإعزاز. وأهل الجنة يساقون على النجائب، على الدواب، تقودهم الملائكة إلى مستقرهم مع عديد من أنواع الترغيب المتنوعة، تماما كما كنا في الدنيا. فالمدعو كما ذكرنا هذا المثال، المدعو إلى حضرة كبير عظيم يعني ينغص عليه أن يرى أنه ضل الطريق، أو أن حتى يتعب أو ينصب في الوصول إليه، أو حتى إن لم يهتدي له بيسر وسهولة. زي ما ذكرنا كده، لو في ملك عظيم دعا بعض الناس إلى حفل التنعيم أو تكريم، ثم حتى يصلوا إليه، يعني ذاقوا الأمرين حتى يصلوا إليه من بعد الطريق أو من مشقة الطريق أو من لم يهتدوا إلى الطريق أو من صعوبة الوصول أو ضلوا الطريق أثناء سيرهم، فإن هذا بالتأكيد ينغص عليهم ما هم مقبلون عليه. يعني هيبقى المسألة منغصة، يعني حتى لو وصل للمكان، يعني تلاقي أنت لو أنت معزوم عند حد عظيم، حد يعني من أهل الخير، وأردت أن تلتقي بأهل الخير في هذا المكان، فإذا أنت ضليت الطريق أو عانيت في الطريق أو لم ييسر لك، انت بتبقى يعني حاسس ان الامور حصل فيها بعض التنغيص، يعني مش صافي لك مسألة اللقاء اللي انت منتظره، بخلاف لما يكون الطريق ميسر سهل بسيط، الاستقبال كان فيه ترحيب من ابتداء الامر، والطريق ممهد والاعداد لهذا اللقاء مناسب ميسر. كمان من أهمية السوق، إنه من أهم عناصر التنعيم عموما على العموم الاستقبال. يعني دايما احنا عندنا من الأمثال العربية المشهورة جدا في العامية، إنه ما يدل على إن الاستقبال يمكن أهم من أي حاجة تانية أنت ممكن تقدمها لأي إنسان. طريقة استقبالك ليه وبشاشتك في وجهه وطلاقة هذا الوجه حين يلقى هذا الإنسان، والبشر اللي ممكن تلقاه به، الابتسامة اللي بتبقى على محياك حين تلقاه، السلام بحرارة، والحرص على إنزال هذا الوافد منزلته التي يستحق، كل ده من عظيم الاستقبال ومن التنعيم المقصود. وده الحقيقة عند ناس كتير جدا، يعني عند معظم الناس أصحاب الإحساس والنفوس الراقية أهم بكثير جدا من أنه يجد أمور تنعيمية مادية تأتي بعد ذلك. فلذلك كان الاستقبال من أهم عناصر التنعيم. ما فيش شك أن الاستقبال الأولاني ده فيه بشر، والبشر ده مهم جدا جدا يعني. ولذلك دايما خزنة الجنة دايما ربنا سبحانه وتعالى يبتدي الآيات قال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم. هذا الاستقبال من الملائكة هو ده اللي أنا أقصده بأن الاستقبال جزء أساسي من عموم التنعيم. فالاستقبال لوحده ركن ركين من أركان التنعيم. فإذا كان الاستقبال كذلك له المكانة دي يعني، فلا ريب إنك كل ما تمد فترة الاستقبال دي بهذه الكيفية الجميلة كل ما كان ده أكبر في التنعيم، وكل ما كان ده أعظم في التقدير. ولذلك كان السوق، لأن السوق فترة بيسوق فيها السائق المسوقين إلى المكان المراد، فالفترة دي أكيد طويلة، والطول ده بيخلي الاستقبال فترة الاستقبال أطول، لأن أنت لقائك بالسائق وكيفية السوق حتى تصل إلى المكان المراد دي مسافة طويلة بتستغرق زمن. وكل ما طال الزمن وطال الوقت وحسنت الكيفية وحسن السائق كل ما كان ده كله تقدر تسميه من الاستقبال. فكأنه طول فترة الاستقبال قوي، فتطويل فترة الاستقبال ومد فترة الاستقبال دي مع التنويع في التكريم والتنعيم ده جزء مهم جدا جدا من جمال هذا الاستقبال. فالسوق هنا هو مد وتطويل في فترة الاستقبال التي لها أهميتها التي ذكرنا، والتنعيم فيها والتنويع في التكريم والتقدير فيها يزيد جمال هذه الفترة ويدعم ويسري هذا الاستقبال. ودي فايدة أخرى من فوائد هذا السوق. وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. أما السوق بالنسبة لأهل النار فطبعا يعني هو غني عن إن احنا نعرفه، ولا احنا عرفناه قبل كده، لكن الحقيقة أنا ما بحبش أتكلم فيه كتير لأن كفاية قوي اللي احنا شرحناه فيه. أنا شايف إن تكراره مش هيبقى مفيد، لكن خلينا نتكلم عن معنى جديد إضافي آخر رابع لهذا السوق وثيقة. احنا عندنا أهل النار نوعين، يا إما الذين استكبروا ده اللي ورد في القرآن على طول، وإما الذين استضعفوا. الذين استكبروا هم الذين قادوا غيرهم إلى الضلال الكبراء، والذين استضعفوا هم الذين انقادوا للكبراء في الضلال، اتبعوهم وانقادوا إليهم بغير هدى ولا كتاب منير. وأهل الجنة كذلك نوع مصلحين ونوع صالحين. فالمصلحون هم الذين أخذوا بيد الناس إلى الله عز وجل، والصالحون هم الذين اتبعوا المصلحين حتى نجوا ونجوا جميعا. طيب السوق ربنا قال وثيق الذين كفروا، وبعدين قال وثيق الذين اتقوا ربهم. فالسوق بالنسبة للأنواع الأربعة للذين استضعفوا والذين استكبروا من أهل النار، وسوق بالنسبة للمصلحين وبالنسبة للصالحين من أهل الجنة. طيب قيمة السوق هنا كأن ربنا سبحانه وتعالى بيجازي كل نوع من الأنواع الأربعة بما صنع في الدنيا جزاء وفاقا من جنس ما فعل. يعني إيه؟ يعني أهل النار احنا قلنا نوعين، نوع كبراء الذين استكبروا ونوع الذين استضعفوا. فلما ربنا يسوق الذين استكبروا وهم الذين أضلوا غيرهم من المستضعفين، كأنه بيقول لهم انتوا في الدنيا أضليتوا هؤلاء وصرفتوهم عن الهدى وتسببتم في كفرهم فاليوم تساقون إلى النار جزاء وفاقا كما سقتم هؤلاء في الدنيا إلى النار. تأمل. وأما بالنسبة للذين استضعفوا الذين اتبعوا هؤلاء الكبراء بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير فيساقوا أيضا في يوم القيامة إلى النار ويقال لهم تساقون الآن إلى النار بعنف وإذلال ومهانة كما كنتم تساقون في الدنيا إلى الكفر بلا علم ولا هدى ولا كتاب منير ولم تتكلفوا حتى مجرد أن تتعلموا وتنظروا من تتبعون. وأما بالنسبة لأهل النار فالسوق أهل الجنة آسف فالسوق أيضا جزاء وفاقا من جنس ما صنع الصنفان من أهل الجنة. فأما الصالحون فيساقوا إلى الجنة ويقال لهم الصالحون الذين اتبعوا غيرهم من الرؤساء والكبراء والعلماء وأهل الحق الذين اتبعوهم فيقال لهم يوم القيامة تساقون اليوم إلى الجنة كما كنتم تساقون في الدنيا وتنقادون إلى الصلاح وأهل الصلاح واتبعتم الإيمان وأهل الإيمان حتى وصلتم إلى الله عز وجل فالآن تساقون إلى الجنة تماما كما كنتم تساقون وتنقادون إلى الخير. ويقال للمصلحين الذين قادوا غيرهم من الناس إلى التوحيد وإلى الله وإلى الحق وإلى العدل فيقال لهم الآن تساقون إلى الجنة جزاء وفاقا من جنس ما صنعتم كما كنتم تسوقون الناس في الدنيا بالعلم والهدى والكتاب المنير إلى الحق والخير والتوحيد. وده الحقيقة ملمح من الملامح الجميلة في قول الحق عز وجل وثيقة. والحقيقة إن بناء الفعل ثيقة لما لم يسمى فاعله، يعني ربنا لم يذكر الفاعل قال ثيقة ولم يذكر من هم السائقون. وده الأسباب. إيه الأسباب دي؟ أولا لأنه معلوم إن الفاعل هم الملائكة فلا حاجة لذكرهم، يعني من سيكون السائقون؟ هم الملائكة فلا داعي لذكرهم، فيقال سيقة فمعلوم أن الذي يسوقهم الملائكة. اتنين، إن النعيم اللي في السوق أو شدة السوق هي المرادة، هو المراد إنك تنظر وتتأمل النعيم اللي في السوق أو الشدة والعذاب والألم والمهانة اللي في السوق. يبقى لو الفاعل ذكر هينقص من قدر التركيز والاهتمام بمسألة كيفية السوق، بمسألة التنعيم اللي في السوق أو الشدة والإهانة اللي فيه. فعلشان الموضوع يفرغ ويبقى مختص بالشدة أو التنعيم لم يذكر الفاعل هنا. نمرة ثلاثة، إن وصف المسوقين بأنهم زمرة يوحي بكثرة السائقين. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة. زمرة يعني جماعات متتابعة متفرقة. هذه الجماعات مادام المسوقين جماعات يبقى السائقين أيضا هيبقوا كثرة، فدي برضو دلالة على وصف السائقين، فكأنه بيوصف السائقين لكن بطريقة غير مباشرة سبحانه وتعالى. الحاجة الرابعة، السبب الرابع، إن المراد تعميق وحصر الوصف للمساقين، فلو ذكر السائقون لاختل هذا الحصر. يعني زي ما ذكرنا قبل كده إن ده وصف لشدة وكيفية السوق، مش بس كده، ده هو وصف أيضا لحال هؤلاء المساقين، فأيضا ذكر الفاعل هينقص من هذا الحصر، هيخلي هذا الحصر مش متركز بس في أحوال المسوقين، إنما هينصرف الذهن إلى من هم السائقون، فهيتشعب ويتنوع ويتفرق التركيز. والفعل سيقة بالماضي رغم إنه لسه حاجة هتحصل يوم القيامة، سيقة سيقة يعني خلاص تم السوق وانتهى الأمر، لكن هي الحقيقة أمر سيحدث، يعني لسه سيساق أهل الجنة إلى الجنة وسيساق أهل النار إلى النار إن شاء الله يوم القيامة. لكن ليه استخدم سبحانه وتعالى الفعل الماضي؟ دايما الفعل الماضي في القرآن يدل على تحقق الوقوع، وكأن الفعل حدث بالفعل، يعني كأن من شدة التأكيد وشدة الصدق في هذا الكلام الذي هو كلام الله عز وجل الذي قال الله فيه: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. الصدق اللي في هذا القرآن يجعل الأمر المستقبلي اللي لسه جاي كأنه حدث في الماضي بالظبط. الحاجة اللي وقعت قبل كده وانت شفتها بعينيك وحضرتها، هل في عندك شك بأي قدر في حدوثها؟ مستحيل، لأنك عينتها بنفسك وتمت بالفعل. فكلام الله عز وجل أصدق مما تثق أنت بأنه قد حدث فعلا في الماضي. فلذلك دايما يأتي بالأفعال المستقبلية بالفعل الماضي لتحقق هذا الوقوع، دلالة على صدق الله عز وجل فيما يقول، وهو أصدق سبحانه وتعالى مما تراه أنت بأم عينيك أو تشهده أنت بحواسك وجوارحك. نقف هنا النهاردة ونكمل إن شاء الله الدرس القادم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلى وأعلم.